قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسير بن جابر رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: فأين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. رواه مسلم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث عظيم فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أويس القرني بتلك التفاصيل المذكورة فكان كما أخبر، وفيه بيان اهتمام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالعمل الصالح واستيعابه القوي للعلم واهتمامه بتنفيذ توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه كما جاء في وصفه: لا تشغله كبار الأمور عن صغارها. والشاهد من هذا الحديث قوله: له والدة هو بها بر، فبره بوالدته كان أهم الأمور التي أهلته ليكون مجاب الدعوة. وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من المقربين عند الله تعالى الذين يستجيب دعاءهم إذا دعوه، ووجه عمر رضي الله عنه إلى أن يطلب منه أن يستغفر له. وهذا دليل على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح الذي يتميز بالتقوى والورع، على ألا يجعل هذا الأمر عادة تخلو من حضور القلب، وعلى ألا يتكل المسلم على ذلك فيترك الدعاء لنفسه. وفيه بيان ما كان يتصف به أويس القرني رحمه الله من التواضع والبعد عن الشهرة، مع ما حازه من وسام الشرف الذي منحه له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الثناء، ومع ما قام به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الاهتمام به وطلب الاستغفار له. وهذه من علامات صلاحه التي كان بها مجاب الدعاء. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.